شيخ الحبيب، هل ورد انه من اذكار ان الواحد لما يصحى من النوم ان يذكر انه اخر 11 آية من سورة آل عمران، من ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الى اخر الايات؟ نعم بارك الله فيك، هذا ثابت في صحيح مسلم، أكرم في صحيح البخاري، من حديث عبد الله بن عباس، بارك الله فيك. عفوا، ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس لما بات عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فقرأ آخر آيات من سورة آل عمران، فهي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ من؟ أخونا الأخ حسن من أسوان. حسن من أسوان، تفضل يا أخي الكريم. معكم يا شيخ. معك، تفضل. نحبك في الله يا شيخ، الله بارك الله فيك وفي علماء قناة الرحمة، الله يبارك فيك. بعد إذنك الشيخ، احنا عايزين نسأل عن أداب السلام على من يتعاطى المنكر وفضل غسل الميت، وهل من الممكن يا شيخ ان احنا نفشل سر الميت مثلا من علامات موته مثلا اللي هي الظاهرية للعظة؟ والثالث يا شيخ، السؤال الثالث بفضل الله اللي هو من حقوق كتب الكتاب، ممكن الإسراف في المكالمات او الخروج مع العاقل دون اذن ولي امرها، او مثلا حتى لو استاذنا من امها مثلا؟ وبارك الله فيك ونسالك الدعاء يا شيخ. الله بحبك، ربنا يبارك فيك ويحفظك ورعاك. الاخ رمضان من الاردن، تفضل يا اخ رمضان. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ، انا احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يكرمك يا شيخ. بالنسبه لعندي والدي توفت ان شاء الله عذرها بالرحمه باذن الله. نعم، لم اسمع، اعيد السؤال مره اخرى. بقول لك والدي توفت قبل 3 ايام. توفيت. ان شاء الله ندعي لها بالرحمه ان شاء الله. اسال الله ان يغفر له وان يرحمها، اللهم اغفر لهذه المراه وارحمها، اللهم ان شاء الله يا شيخ. بالنسبه اللي هي الذبيحه بعد الثلاث ايام، هي من السنه ولا لا؟ ذبيحه للميت؟ هل هي من السنه ولا لا؟ حاضر، اجيبك ان شاء الله. الاخ مصطفى من القاهره. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ، الله يديك الصحه، ربنا يكرمك يا رب ويديك الصحه. في سؤال استشاره، يعني السؤال ده ممكن يعم الشعب المصري كله. ايوه. دلوقتي النميمه والحاجات دي والحكاوي والحاجات دي كلها، نميمه او غيبه او اي حاجه، كفرتها ايه؟ لازم نروح للشخص ده نقول له سامحنا او اي حاجه مثلا، ولا مثلا ايه الكفاره بتاعتها؟ لان لو رحنا قلنا له سامحنا، احنا اتكلمنا لا يضربنا لا اما يشتم لا اما يعمل اي حاجه غلط، فطبعا احنا عايزين نتوب توبه نصوحه على اساس السنه والكتاب. ف استاذنك بس يعني اجاوبك ان شاء الله. فيه الاخ محمد من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشهد الله وحبك الله يا شيخ وحيد. احبك الله الذي احببتنا فيه وبارك فيك. والله في واحد ظلمني واتهمني وزور ان انا اسرق فيه، وانا وجع عليه حتى ذلك الحين، هل يجوز ولا لا يجوز؟ طيب اجيبك ان شاء الله. الاخ محمود من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا حبيبي؟ سلمك الله وبارك فيك. جزاك الله خيرا يا شيخ. جزاك مثله وبركه فيك يا محمود. اريد ان اسالك سؤال. تفضل. والدتي منذ يوم الجمعة حدث لها شيء غريب، كانت نايمة ومخلوعة وحلمت يعني بشيخ، عفوا جالها هاتف قال لها يعني اذكري الله، فهي عايزة تطمن يعني ده نظامه ايه؟ يعني ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ حاضر حاضر اجاوب. الاخ عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك الله. ربنا يبارك فيك وإياك الله يحفظك. حضرتك كنت في حلقة قبل كده، حضرتك قلت لازم لابد من الدعاية أن يكون حافظ. ارفع صوتك شوية بعد إذنك. نعم حضرتك. ارفع صوتك بعد إذنك. حضرتك قلت حضرتك يجب على الداعية أن يكون حافظ لكتاب الله. وعند بسأل شيخ ثاني كنا بنتكلم يعني مع بعض، قال لا ما اشترطش يعني يكون يحافظ كتاب الله. قلت له ازاي يوميا يقف في وسط المصلين ويتكلم في امور الدين ويبقى سنه كبير مش حافظ كتاب الله، وطفل عنده 10 سنين يبقى حافظ كتاب الله، مش تبقى دي ما يعني شكلها وحش كده او معناها وحش؟ فيا ريت حضرتك تفيدني يعني في الامر ده. حاضر اجاوبك ان شاء الله باذن الله.